يعني حاصل الاعتراض أنه لو كان للزهراء عليها السلام ولدا يسمى المحسن وأسقطته لكان المحسن أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله لحوقا به، فكيف تجمعون بين هذا وبين يعني بين هذا الحديث أنت أول أهل بيتي لحوقا بي وبين ما تقولونه من وجود شهيدا من أبناء الزهراء عليها السلام في حياتها وهو المحسن؟ الجواب عن ذلك إن عنوان أهل البيت له إطلاقا، عنوان أهل البيت يطلق في الروايات ويراد به أصحاب الكساء خاصة، ويطلق تارة ويراد به ما يعم أصحاب الكساء والأئمة المعصومين عليهم السلام، ويطلق ثالثا ويراد به ما هو أوسع. فإذن توجد ثلاثة إطلاقات لعنوان أهل البيت. أما الإطلاق الأول فإنك تجده في جملة من الروايات، منها ما جاء في بعض الروايات وهو صحيح السند أن رجلا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال: اللهم صل على محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله، فقال له الإمام الصادق: لقد ضيقت علينا، يعني لم تصل علي. قال: بل قل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، فإن أهل بيته أصحاب الكساء خاصة. هذه رواية صحيحة بينت أن أهل البيت هم أصحاب الكساء. توجد روايات كثيرة جدا تدل على أن أهل البيت عليهم السلام يعم الأئمة مضافا إلى أصحاب الكساء، يعم الإمام الباقر والصادق وزين العابدين وبقية الأئمة المعصومين، ومن ذلك المهدي منا أهل البيت، رواية متواترة عندنا وعند المخالفين. فإن هذا العنوان عنوان أهل البيت لا يمكن أن يراد به أصحاب الكساء، فإن المهدي لم يكن من أصحاب الكساء. إذن عنوان أهل البيت يطلق تارة ويراد به أصحاب الكساء خاصة، ويطلق ثانية ويراد به أصحاب الكساء والتسعة المعصومين، ويطلق ثالثة ويراد به ما هو أعم من ذلك مثل عنوان مثل الحمزة وجعفر وأمثال هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم. فلما استشهد المحسن عليه السلام في زمان في حياة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وكان أول من لحق برسول الله صلى الله عليه وآله، علمنا أن مراد النبي صلى الله عليه وآله في قوله أنت أول أهل بيتي لحوقا بي أن مراده ليس ما يعم المحسن سلام الله عليه، فإن المحسن لم يكن من أصحاب الكساء فليس من أهل البيت بالمعنى الضيق، وليس من أصحاب الكساء والأئمة المعصومين ليكون من أهل البيت بالمعنى المتوسط، وإنما هو من أهل البيت بالمعنى الواسع. فإذا شهادته تكشف عن أن مراد النبي صلى الله عليه وآله بعنوان أهل البيت هو غير المعنى الثالث، قد يكون مقصوده المعنى الثاني وقد يكون مقصوده المعنى الأول. ولكن لما كان المعنى الثاني الشامل لأصحاب الكساء وللأئمة المعصومين التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، لا يوجد أحد منه في زمان النبي صلى الله عليه وآله، علمنا أن المقصود إذن هو المعنى الأول، فلا توجد مشكلة. فاطمة عليها السلام أول أصحاب الكساء لحوقا بالنبي صلى الله عليه وآله، والمحسن استشهد قبلها وهو من أهل البيت، ولكنه من أهل البيت بالمعنى الثالث ليس من أهل البيت بالمعنى الأول. فلا تنافي.